لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فشرعنا في المرة السابقة في الكلام على المحكوم عليه. نزلنا في القسم الأول أقسام دراسة العلم الأصول، كلام على الحكم، تكلمنا على الحاكم والله تبارك وتعالى، تكلمنا على أقسام الحكم بالألم، وشرعنا في المرة السابقة في الكلام في المحكوم عليه، وقلنا أن احنا في عموما بنتكلم على تكليف الآدميين، هل في مكلفين آخرين؟ قلنا ان الجن مكلفون، ولكن احنا مش معنيين في دراستنا الفقهية بهم، ولا نعرف، يعني نعرف نعتقد فقط ان الرسول ارسل اليهم وانهم بلغهم الرسالة. الملائكة لا يعصون الله ما امرهم، وامرهم مختلف عن امر البشر. يبقى احنا بنتكلم عن الآدميين. يبقى موضوع بسط الفطر، لما بنتكلم على التكليف بنتكلم على الآدميين. طب الجمادات وغيرها، طبعا واضح انها غير مكلفة زي ما هنتكلم برضه بشكل اكثر تفصيل. طيب البهائم، لا يعني عندها مخ، يعني تعرف تتصرف به، ولكن هذا ليس عقلا يعقل به الانسان او الذي عند الانسان، وبالتالي فهي غير مكلفة. وده قلناه المرة اللي فاتت وهنقوله برضه المرة دي. كان أحد الإخوة أرسل لي سؤال يقول ألا يستشكل على قولنا أن البهائم غير مكلفين، حديث إن الله تبارك وتعالى يحشر البهائم يوم القيامة حتى تقتص الشاة غير القرناء من الشاة القرناء. بنقول إحنا وضحنا مقصودنا من التكليف، واحنا بنتكلم على الانسان، ولا شك ان التكليف بهذا المعنى لا يشارك فيه الا الجن، لكن ما نعرفش تفاصيل عنهم. كما ذكرنا عبودية الملائكة لله تبارك وتعالى لها وضع اخر. ايضا يعني المقطوع به ان البهائم عقلها ادنى من عقل الانسان، او نعم عندها مخ وعندها قدرة على التفكير، ولكن وبالتالي هي المخاطبة بالشرع. الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه يجمعهم يوم القيامة فتختص هذه من تلك لتأكيد مبدأ العدل. يعني هو ممكن ساعتها الاقتصاد ده بعض أهل العلم بيحملوا على أنه زي أي بلاء بقى ممكن يقع بالبهائم، وحتى الإنسان مش كل بلاء بيقع بالإنسان بيكون عقوبة على أعماله. ومن الوارد، احنا اتكلمنا عن الفطرة، والفطرة موجودة عند الانسان وموجودة عند الحيوان، فلعل بالنسبة للحيوان يعني ما يعني امر غيبي، لا نصدق فقط بان الله تبارك وتعالى يحشرهم يوم القيامة فيقص هذه من تلك، ولا يعكر هذا علينا بقية الذي نريد ان نقوله. يعني دايما بيبقى التأكيد على ان احنا نريد يعني ان نفهم شرع الله تبارك وتعالى، نفهم دين الله تبارك وتعالى، بنضع التعريفات والمصطلحات والتقسيمات التي تعين على هذا الفهم. ده مهم جدا ان احنا يكون هذه الصورة واضحة للجميع بفضل الله تبارك وتعالى. طبعا هنا لما بيجي نقول طبعا كويس جدا ان يكون حد منتبه، ولما نيجي نقول تعبير قد يفهم منه ان هو في اخلال بشيء مما هو وارد في الكتاب والسنة، مهم ان احنا نبين ان لا، ان التعريف قد لا يكون على اطلاقه، انه قد يستثنى منه كذا، انه هذا، او نقول ان قولنا ان التكليف انما ان البهائم غير مكلفة لا يعني انها لا يقتص لهذه من تلك من تمام عدل الله تبارك وتعالى، كما قال يعني بعض أهل العلم في ذلك. يبقى احنا بنتكلم على الإنسان. طيب بس هو الإنسان، احنا قلنا ايه اللي خلى الإنسان مكلف؟ وعاقل. طب إذا ابتلى الله تبارك وتعالى أحد يكون غير عاقل فيبقى المجنون غير مكلف. طب كمان إن العقل ده بينمو وينضج، فيبقى لابد أن يضع الشرع حدا. ويمكن إحنا علقنا المرة اللي فاتت على قول المصنف رحمه الله تعالى من أنه والذي ذهب إليه معظم العلماء أن سن البلوغ هو سن المناسب للنضج العقلي لكي يكون سنا للتكليف. لا، هو هذا من الشرع، الشرع وضع لنا هذا الحد لدرجة النضج العقلي اللي عندها يعتبر درجة كافية لكي يسأل صحيح. ومن هنا خرجنا بأن ما الكلام أهل العلم كلمة مكلف عندهم لما يقولوا مكلف بيعنون الإنسان البالغ العقل، وساعات يعنون المسلم، وستأتي لأن احنا يعني سيأتي الكلام على هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا. غالبا احنا في الفقه عمليا بنستحضر احنا بنتكلم مع المسلمين، بنتكلم عن الصلاة، عن الزكاة، عن الصوم، عن الحج، في العقيدة بيحتاج الأمر ان احنا نستحضر أمر، وهو ان الكفار سيحاسبون فيما يحاسبون على انهم يعني على فروع الشريعة، انهم كفروا بالله تبارك وتعالى، وهذا الكفر ترتب عليه ان منعهم من اداء العبادة، ومن ثم سيحاسبون على هذا. ونتيجة ان هذه المسألة مسألة اعتقادية محضة، ومسألة ثمرتها تظهر في الآخرة، فالفقهاء تجاوز ليس مذموما، ده الاختصار. طالما انا بتكلم في كتاب فقه وبشرح الفقه او بشرح في درس فقه، يبقى انا بخاطب المسلم. فساعات يقولوا ان المكلف هو المسلم البالغ العقل، وبعض اهل العلم عنده كده فعلا، يعني عنده ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعه، وبالتالي عنده الكافر مكلف بشيء واحد فقط وهو الايمان. في اتفاق على أن الكافر سنطالبه بالإيمان، فإن أبى نشوف بقى هيبقى من أهل له عهد له ذمة يعامل بمقتضى العهد والذمة أو لا يكون كذلك، ولكن لا نخاطبه فروع الشريعة. الكلام بقى فيه حيحاسب عليها قبلها، وده اللي التصل. يبقى نشأ من عندنا هنا إيه هذا المصطلح اللي العلماء وضعوه كنوع من الاختصار للدلالة على الإنسان البالغ العاقل، اللي هو ده مناط التكليف، يكون عندنا إنسان بالغ عاقل. طيب خلاص، يعني كده عرفنا المكلف. مهم ان احنا نقول مين اللي خرج من التكليف. طالما قلنا ان المكلف هو الإنسان البالغ العاقل، يبقى هيبقى عندي اتكلم على الجماد، اتكلم على الحيوان، اتكلم على الانسان المجنون. لما اتكلم على المجنون هيبقى الكلام على الجنون، هل هو مستمر او يذهب ويجيء. وكما ذكرنا مرارا ان كان اهل الطب زمان بيسموا كل الامراض العقلية والنفسية جنون، ومن ثم رصد الفقهاء ان في ناس بينتبهوا حالة الفقهاء الاطباء بيسموها حالة وجودها انها جنون، وبعدين بعد كده بيفيق منها. فبناء على كده قالوا لنا التقسيم اللي احنا هنا هنقول برضو بناء على التقدم اللي حصل في الامراض، في طب الامراض العقليه والعصبيه والنفسيه ونحو ذلك. بقى عندنا ايه سؤال بنساله الاطباء، الشخص دوت مسؤول عن تصرفاته ام لا، وهل مسؤول عن تصرفاته دائما وابدا ام تعتري احواله. اذا كانت تعتري احوال الاطباء يقيموها، يبقى عرفنا ان في حاله يبقى في درجه ادراك موجوده، وفي لا يعني يختل نظام المخ. وحتى هنا بيجي معانا بقى الايه، يبقى احنا طالما قلنا احنا بنتكلم على انسان بالغ عاقل، ناكد بس الكلام على حال الايه الجماد، حال الحيوان، حال الانسان غير العاقل، احوال الانسان غير العاقل، أو بقى بالتعبير المعاصر أحوال الإنسان الذي يعاني خلل أو عنده مصاب بمرض عقلي أو عصبي أو نفسي يؤثر، وبعض هذه الأمراض تؤثر على الإدراك وبعضها يؤثر على الإرادة، فده بنرجع فيه الكلام أهل الطب برضو. يبقى ده بالنسبة إيه، احنا بنقول إن يكون إنسان عاقل بالغ، يبقى عايزين نتكلم على من دون البلوغ حكمه ايه ونحو ذلك. وكده هيبقى خلصنا التعريف المبدئي لما هو ما هو التكليف، اللي هو بس خدنا محترضات التعريف او خدنا من لا ينطبق عليه الوصف المكلف. هنأكد ان فعلا ده مش مكلف، او ان ده مكلف تكليف جزئي زي ما هنقول في الصبي المميز او نحو ذلك. طيب بعد كده كمان ايه؟ طب هذا الانسان الذي هو مكلف، انسان بالغ عاقل، اذا اعترى اكراه. طيب الاكراه ده ممكن يكون له صور، يعني ممكن يتحول الى ما يشبه الجمال، حد يكتفه ويضع سكينة في يدي ويربط السكينة كمان ويقوم يعني دفعه دفعا على آخر فيقتل. فمن هنا ويقول إنما قتل أو هذا، هنا بقى زي الجماد، وبقى الفعل 100% منسوب لهذا الشخص. في أحوال يقول له اقتله إلا هقتلك، فإذا بقيت الإرادة لكن مؤثر عليها تأثير كبير جدا بالتهديد والوعيد الذي ينتظره. طب ده هل لو قال له اقتل غيرك، لو قال له اذني بغيرك، لو قال له اشرب خمر، لو قال له افعل كذا، يبقى امتى يكون الاكراه ينفع وامتى ما ينفعش؟ يبقى هنا بنبتدي نتكلم على اشياء مع ان الشخص اللي موجود معانا اللي هو مكلف، يعني هو انسان بالغ عاقل، لكن تعرض عليه عوارض. العوارض دي اشهرها الاكراه. العوارض اي حاجه بتغيب العقل، اما بشيء قدري لا دخل له به، واما بارادتي يروح ياخد ايه خمر، او انه بارادتي شيء محرم، او بارادتي شيء مش محرم، زي اللي يكون عايز يعمل عمليه جراحيه فياخد بني. فيبقى الباب ده اللي يلم لك هنا المحكوم عليه. دي طبعا مسائل ربما مش مرتبطه بباب فقه بعينه، من ثم بقى مكانها الافضل هو الاصول. ممكن الاقي الباب ده مشترك الى حد كبير مع باب القواعد الفقهيه. ليه؟ لان هو دي يعني من جهه انها قواعد الاستنباط، يعني هي مش قوي لا تنطبق على تعريف اصول الفقه، ولكن هي قاعده اجماليه، وفي نفس الوقت بتؤثر اثناء الحكم اثناء الاستنباط. لما اجي الاقي هنا ال يعني لماذا الشرع امر هنا بكذا، ولماذا امر هنا بكذا، وماذا يعني جاء في الشرع في شأن ما يحدث من اتلاف تتلفه دابة او نحو ذلك، فبقى يعني يعتبر قريب من علم وصف. طبعا هو الباب ده يعني مكانه تماما 100% هو علم القواعد الفقهية. انا بتكلم هنا على فقه، على حكم شرعي، وله فروع في في في في باب من الابواب الكبرى او في كل الفقه ده طبعا. وبالتالي ساجل الكلام ده تقريبا هو في القواعد الفقهيه غالبا نتكلم على هذا. يعني هو في النهايه شيء مهم جدا يلزم من يتعرض لدراسة الفقه أن يتناول، مهم جدا من يتعرض لدراسة الفقه أن يتناول هذا الباب ويعرف إيه الوارد فيه في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إحنا وإننا عندي الإيه المكلف والإنسان، مش هنقول المسلم للاعتبار مع الانسان، ان عندنا كل الانسان الناس مكلفه، لكن عمليا في خطابنا وممكن لما اجي يعني احنا لو افترضنا ان احنا كده بناخد مع بعض درس فقه وهنيجي نقول المكلف، هنختار نقول المسلم البالغ العاقل اختصارا، لان هو ساعتها احنا لا نخاطب بفروع الشريعه، لا نطالب الناس بفروع الشريعه الا المسلمين. لكن الكلام الدقيق بنقول الانسان البالغ العاقل. وبناء عليه هنقول شويه ايه طب مين الذي لا ينطبق عليه هذا الكلام، نقولهم ونقول بقى العوارض اللي بتيجي من الاكراه او بتيجي من تغييب العقل او بتيجي من هو شيء لا يؤثر على العقل، ولكن هو احنا عايزين العقل ليه؟ عايزين العقل عشان يدرك الخطاب الشرع ويعرف انه مكلف بهذا الامر، ومن ثم يبقى ده الابتلاء والاختبار في انه ابتلي وامر فينظر هل يمتثل ام لا. طيب لو انه بقت في مشكله في بلوغ الخطاب او في فهم الخطاب، بقى عنده مشكله من الخطاب الشرع لم يبلغه، او انه بلغه وهو سفيه، او بلغه طبعا ده باب، او بلغه وهو عنده شبهه وعنده تاويل منعه من الفهم. وطيب ده هيبقى حكمه ايه؟ دي مساله العذر بالجهل، بلاقي فيها اشاره في كتب الاصول، كتب الاصول اللي بعضها متاثر بالمعتزله، فبلاقي فيها كلام في نفس العذر بالجهل، بعضها على عقيده اهل السنه فبيقولوا اثبات العذر بالجهل، بعضها بيقول كلام يعني مضطرب، ودي مهمه جدا ان احنا ننتبه اليها واحنا بندرس الاصول او اي كتاب من كتب الاصول، مهم جدا ندرس هذه الايه هذه القضيه. يبقى ده كل اللي احنا بندرسه. طيب نقرا الكتاب بقى بعد الجزء اللي هو قال لنا فيه مهل لنا فيه في يعني ايه المحكوم عليه، وانه في الجمله المحكوم عليه هو الانسان البالغ العاقل. يقول: وبناء على ذلك تتبين لك الحقائق الاتيه: الجماد لا يكون محكوما عليه، وكذا النبات والحيوان لعدم وجود العقل. طبعا قلنا الحيوان القصاص، نحن يعني لا يمكن ان نقدم كلام صغناه نحن او صاغه من كان احد من اهل العلم كائنا من كان على كتاب الله عز وجل وعلى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فيبقى هنا هنقول: واما القصاص بين الحيوانات في الاخره فهو قصص مقابله، فهو يعني ليس تكليفا بالمعنى الانسان مكلف فيه، لا ندري يعني هل خلق الله عز وجل فيهم ميلا الى ان لا يظلم احدهم الاخر ثم يقتص من هذا ام لا، كل هذا، لكن نصدق بانه من تمام عبد الله تبارك وتعالى، وان الاخره هي الدار التي يكون فيها العدل التام، وانه يعني يقتص كل مظلوم من ظالم. ده المطلوب، ان المظلوم الذي لا يحصل على حقه في الدنيا يدرك انه سيحصل عليه في اعز موطن، لما يكون العمله الرائده حسنات وسيئات، ويكون نتيجه هذا الجنه اما جنه واما نار. فهذا هو المقصود. ايضا الجنين والطفل غير المميز، احنا ما عندناش احكام عن الجنين في الشريعه، عندنا احكام لا يخاطب بها الجنين. ما عندناش احكام عن الطفل غير المميز، عندنا احكام يخاطب بها اولياء. طب ما عندناش افعال نريد ان نفعلها نحن تجاه الطفل المميز حتى فيها تعليم وفيها تربيه فيه، ولكن كل ده خطاب، هذا لن يسال، لكن الذي سيسال الاولياء. يبقى الجنين والطفل غير المميز لا تكليف عليهما البته. شايف كلمه البته دي ليه؟ ليه قايل البته هنا؟ لانه هيرجع يتكلم على طفل الايه؟ المميز، انه يكتب له ولا يكتب عليه. وقيل: حد الطفل غير المميز يصح ويثاب عليه. هنا مش قيل، بل هذا هو الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اما تقول ده استثناء من القاعده، لان القاعده احنا صاغرينها بألفاظنا باستقراء نصوص الشريعه. يا اما تقول والله هو لا يكتب له ولا يكتب، هنقول كده الطفل المميز يكتب له ولا يكتب عليه. طب غير المميز لا يكتب له ولا عليه إلا الحد، فإنه يكتب له ساعة فضل من الله تبارك وتعالى ومواساة للآباء، اللي هو ممكن يتيسر لهم الحد في وقت معهم طفل صغير، فحيتكلفوا حمله والنفقة عليه فيقال أن الله تبارك وتعالى يكرم هذا الطفل بثواب تلك الحجة، وطبعا يكرم الوالدين بثواب النفقة عليه ورعايته ونحو هذا، يعني ترغيبا في الحج، وانه يبقى حد اللي عنده طفل صغير يبقى يعني ويرسل له الحج، او اللي هي طالعه طفلها ويرسل لها الحج، يبقى في حوافز كثيره مشجعه للحج. ويمكن يعني للاسف يعني منظمه الصحه العالميه يعني تعطي للدول الاسلاميه تقارير تؤثر على القرارات في مسألة الحج ومسألة المساجد وغيرها بلا شك من أجل الأخذ بالأسباب، ولكن أحيانا قد يعني ينصحون بأشياء فيها مبالغة، يعني مثلا ما يقول الناس تبعد عن بعضها في الصف متر ونص. طيب يعني هل ده أنت بتيجي بتروح أي مؤسسة حكومية أو أي حاجة وحتتعامل مع الموظف وجها لوجه، يبقى كده الاثنين بقوا في مواجهة، لو أحدهما مريض أو نحو ذلك قد يصل رذاذ في كحة أو عطسة، الاحتمال قريب وفي الآخر بتقدرش تقول متر ونص، هديله الورق وياخد منه الورق وكذا وكذا، يعني في النهاية بيقرب نص متر أقل كمان من نص. طب الصلاة مفيش حد بيقف يعني وجها لوجه، ده يعني فالاحتمال ضعيف جدا. ليه مخلي التباعد الجانبي مع ان القضية كلها في الرذاذ الذي يتطاير، وطبعا بيتطاير بشدة لو في كحة أو عطسة، يعني احيانا هم بيبالغوا شوية وقد يؤثر هذا على بعض العلماء. هذا هنجد ان الشرع بيعطي حوافز ويعطي يعني بثواب اكبر للي عنده مشقة اكثر، فحتى يعني يبقى الحج والعمرة يبقى البيت دائما عامرا بالطائفين والعاكفين والركع السجود، تبقى الحج موسم عظيم لتشهده الدنيا بأسرها، وتبقى العمرة على مدار العام يعني الناس تزور البيت وتعتمر العمرة. الحاصل هنا ان هنقول الطفل غير المميز لا يكتب له ولا عليه إلا الحج، فإنه يكتب له الحج به أحد الحج به بالغ، يعني حد خده معاه ويعني أدى به المناسك. طيب هنا التنبيه اللي هيتكرر معانا لما بنتكلم على بالذات على الأطفال، طبعا لما لأن الأطفال هنا احنا نتكلم مثلا الجماد ليس مكلف، الحيوان ليس مكلف وسيبقى حياته أبدا غير مكلف، المشكلة من الذي سيكلف بأن يكبح جماحه حتى لا يؤذي الآخرين، هي دي القضية. لكن الطفل القضية أعمق من كده، لأنه سيتحول يوما ما إلى مكلف، فلا بد من إعدادي وتربيتي وتهذيبي. يبقى هنا القضية مش إنه غير مكلف يعتبر، كثير من الناس يفعلونه استهتارا، البعض يفعلها ربما سوء فهم القضية في الشريعة، بعض الآباء والأمهات في التعامل مع البنات يعني لا يدركون أن هذه وإن كانت طفلة إلا أنها ستبلغ يوما ما، ويعني يحتاج الأمر إلى أن تعتاد طريقة معينة في الثياب، وأنه يتدرج معها، يعني يتدرج من كل ما تقترب سنة من البلوغ، كل ما تقترب بلزيم الشرعي، مش انه الذي يحصل تعلق. وطبعا هو الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني اذا تعلق القلب تعلق بانها اذا تتزين و و و و و ثم فجأة سيقال لها تحجب، يعني الشاهد بغض النظر عموما صفة عامة، احنا بنتكلم هنا على الطفل غير المميز أنه غير مكلف، ولكنه يجب إعداده لمرحلة التكليف، فيبقى ده في غاية الأهمية على النحو الذي فيقول ملاحظة: يجب على ولي الطفل مميزا كان أو غير مميز أن يجنبه المحرمات من الأطعمة والملابس وغير ذلك، وألا يمكنه من تعاطي هذا. وإن كان مسألة فيها خلاف، ليه يعني بعض الحاجات تقول لك هو المشكلة مثلا في لبس الذهب والحرير للرجال، ولو الصبي الصغير انت المشكلة ان العلة او التي يمكن ان استنبطها ان فيها نوع من الطرف لا يناسب الرجال او نحو هذا، فانت الطفل الصغير ليس رجلا بعد، فيمكن ان يمكن منها في تفاصيل العلماء في هذه المسألة، ولكن الراجح ما ذكره الشيخ هنا رحمه الله تبارك وتعالى في انه يجب على الولي ان يجنب اطفاله المحرمات هكذا بإطلاق، ولا يمكنه من تعاطي ذلك، فإن مكنه منها فالإثم على الولي. هو الصبي غير مكلف، طب الولي حيحاسب على فعل غيره؟ لا، هو على حيحاسب أنه امتنع عن فعل ما يجب عليه هو. طب يجب عليه إيه؟ يجب عليه أنه هو يحمل الطفل الذي تحت يده على الفعل المباح وترك المحرم، فإذا هو سيحاسب على فعل نفس القضية. هو لما يشيع المنكرات فمن ثم يحاسب يكون هذا الإنكار المنكر والأمر عن المنكر فرض كفاية، يتعين إذا لم يقم به كفايته. فالناس عموم الناس سيحاسبون على أن هناك منكر شائع وهم لم ينكرونه. هل سيحاسبون على فعل غيرهم؟ لا، هو يحاسب على أنه لم بوجود المنكر صار هو مخاطبا بخطاب يخصه وهو أن ينكر ذلك المنكر، فإذا لم يفعله فسيحاسب على أنه خوطب أو طلب منه الفعل فامتنع أو تركه. يبقى إذن لا يحاسب أحد على فعل غيره، هذه نشطة ولا تزر وزارة وزارة أخرى، ولكن ليس معناها إنه ما فيش لابد هنا وهنا حيبان معنا بقى جدا قضية خطاب التكليف وخطاب الوضع، بمعنى إنه حيبان معنا أثر إن احنا نفهم خطاب التكليف وخطاب الوضع بآخر فقط المصنف معنا هنا في هذا الفصل، إنه حيقولنا أنا كل دول غير مكلفين لكن أفعالهم أو بعض الأمور المتعلقة بهم قد تكون هو يريد كخطاب وضع في خطاب مكلف، إنه إذا وجد وبصفة عامة بقى إن حتى المكلفين الآخرين أنت لا تملك لهم شيئا ولكن قد يكون واجب عليك تعلم الجاهل، هذا واجب على الأمة ككل، وربما يتعين أحيانا إذا وجد جاهل ولا يوجد أمامه حد يعرف المعلومة إلا فلان، أو لا أحد يعرف إن فلان يجهلها إلا, إلا, إلا, إلا فلان وهكذا، يبقى يجب عليك فعل تجاه الآخرين، ممكن يكون رد فعل حالهم فيها ممكن يكون واجب نتيجة شيء من هذا، ولكن في النهاية كل إنسان سيحاسب على فعل نفسه. أيضا فإن مكنه منها فالإثم على الولي لأنه خالف ما هو مكلف به، وأما الطفل فلا إثم عليه لعدم تكليفه، وهكذا يقال في ولي المجنون. ونحن طبعا هنا جاب المجنون مع الطفل غير المميز، طبعا الطفل غير المميز يعني يرجى أن ينتقل إلى حال التكليف، المجنون يعني بعض الأمراض العقلية أو اللي بيسموه التخلف العقلي أو نحو هذا، خلاص بيبقى إلى الآن الذي يعرفه البشر في بعض هذه الأمراض مجرد الوصف، يقول لك ده عمره العقلي هيفضل كده 4 سنين أو 5 سنين أو هكذا، وبيحاولوا إن هم بعد كده بالتدريب السلوكي يخلوه قدر الإمكان مش ضرر، لا يضر بنفسه ولا يضر بغيره أو قدر على خدمة نفسه، ودي كلها حاجات يعني مهم جدا كأن المجتمع يفهمها ويتعلمها، ومهم جدا إذا وجدت فسحة من الوقت كرجل تريد أن تدعو الله تبارك وتعالى إنك تعرف شيء منها. ليه؟ لأن مهم أكثر حد يعني ممكن يكون محتاج ثقافة عامة، وذلك بيتكلموا على في بعض الجامعات تلاقي مادة اسمها الثقافة الإسلامية، أو اللي محتاج يعرف يعني معلومات عن كل حاجة حوله هو اللي ممكن يعني يحتك أو مطلوب منه يعرض الناس أو يبصرهم أو قد يسأل أو يستفتى. مهم جدا إن الناس تعرف هذه الأمور، تعرف إن واجب عليه إذا يعني كان عنده طفل من يعاني هذه شيء من هذا فيحتاج إلى رعاية، ويجب عليه إنه يصل به إلى أفضل حالة ممكنة ولا يقصر مجرد إنه خلاص عن تخلف عقلي، كما كان ممكن عمره العقلي مثلا توصل له 7 سنين وأنت سبت عمره العقلي 4 سنين وما عملتلوش البرامج للعلم كده كان ممكن تخليه أكثر قدرة على العناية بنفسه لو اتبعت بعض البرامج وانت تركته فأصبح خطر أو يعني إلى غيرها. كل دي أمور طبعا بنقول في تكليف بيخاطب بها المكلف قد يكون متعلقا برأي المكلف. أيضا النوع الثالث اللي عايز يكلمنا عليه الطفل المميز، وهو مكلف تكليفا جزئيا، بمعنى أنه يجري عليه قلم الحسنات ولا يجري عليه قلم السيئات، فلا تكتب عليه معصية. وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصغير حتى يكتب. طبعا هنا ورد الـ يعني صلاة الصبيان، صلاة علي رضي الله عنه وهو صبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخديجة رضي الله عنها، صلاة أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ورد الاعتداد بعبادات الصبيان، وورد رفع القلم عن الصغير حتى يكبر. فإذا مجموع هذا عرفنا أن الصغير المميز، طبعا للمميز لأنه لا يتصور أن تقول أنه هناك عبادة، والعبادة أفعال مخصوصة بالنية المخصوصة، فلا بد أنها تنشأ من إنسان عنده درجة إدراك عقلي معينة. الدرجة دي بتبقى في سن كام؟ في الغالب بتبقى في سن 7. ممكن تحصل قبل كده، ممكن تتأخر عن كده، ممكن. وبالتالي التمييز الصحيح أنه ليس له سن، وإن كان ممكن بعض الفقهاء يقولوا إحنا نعتبر السن الوسط، لأنه صعب جدا ناخد كل طفل على حدة. لكن عموما العبادات تصح لما يكون الإنسان قادر على بيديله خطاب، قادر على إدراكه، قادر على تمييزه، قادر على الامتثال له، قادر على استحضار النية إلى غير هذا. فإذا ده الطفل المميز، يبقى إذا ده يكتب له ولا يكتب عليه. لماذا؟ لأن الشرع ورد بالاعتداد بعباداته، وورد أنه مرفوع عنه القلم. يبقى خلاصة الكلام نحن نقول إنه هو يكتب له ولا يكتب عليه. ده هو التكليف. ما احنا اتكلمنا بقى عن هو التكليف ايه، احنا قلنا انه 5 أقسام: طلب فعل او طلب ترك او تخيير. وطلب الفعل يا لازم يا غير لازم، وطلب الترك يا لازم يا غير لازم. اذا احنا القضية ان الطفل المميز كأن الواجبات والمستحبات بالنسبة له الاثنين مستحبات، وكأن المحرمات والمكروهات بالنسبة له هو الاثنين مكروهات، ولكن بالنسبة لوليه يجب أن يمنعه من المحرم. يبقى فيقول وإذا أطلق وصف المكلف فإن المراد المكلف تكليفا كاملا فلا يدخل فيه الصغير. هذا يقتضي أمرين: الأول أن الصغير المميز ليس عليه واجب، والثاني أنه ليس عليه محرم. فإن عمل عملا هو مطلوب شرعا، مطلوب شرعا هنا بنوعين، يعني احنا بنقول كأن الواجب والمستحب في حق الطفل المميز تحولان إلى مستحب. فإن عمل عملا هو مطلوب شرعا وأتى بأركانه وشروطه كالصلاة والصوم يصح منه العمل ويثبت له الأجر، وإن كف عن محرم كالخمر كتب له الأجر، وهو في الحالين والله أعلم أجر تطوع لا أجر واجب. وإن فعل ما هو محرم على المكلف لم يكتب عليه شيء من السيئات. يبقى ولكن خلاص احنا اتكلمنا على ان وليه، اذا كان احنا بنقول ولي الطفل غير المميز يجب ان يمنعه من المحرمات، فمن باب اولى ولي الطفل المميز. طبعا المميز يعني لا هذا البلوغ، يبقى يتاكد هنا يعني مش حتى ليس لمجرد اصل المساله انه لا يجوز تمكين الطفل من المحرم، بل وايضا كمان لايه؟ لتاهيله لمرحله البلوغ. يقول أما تصرفات، طيب إحنا كده في العبادة في الأمور التي بينه وبين الله، يعني الواجبات والمستحبات في جانب طلب الفعل، والمحرمات والمكروهات في جانب طلب الترك، لكن التصرفات والمعاملات. قالوا أما تصرفات الصغير المميز، طبعا لا يتصور هنا أن يكون هناك تصرفات في جانب المعاملات ممكن. فنقول فإن كانت نافعة له نفعا محضا فهي صحيحة كقبول الهبة وتملك الوحنة. نحن نتكلم على النفع بمعياره الدنيوي، ليس النفع بمعياره الأخروي. يقول تصدق، لا، يعني الشرع اختاط لمال الصبي، فمش يعني لن يخرجه في غير مصلحته الدنيوية إلا لما تكتمل إرادته. تكتمل إرادته يتصدق يعني بشطر مال، يتصدق بماله كله، لكن طول ما هو صغير لن يعني إيه لن يكون هناك صدقة من هذا. فإذا كان في التصرفات الصغير المميز إن كانت نافعة له نفعا محضا فهي صحيحة كقبول اللي هي وتبنك المباح. يبقى طفل راح الكتاب، راح المدرسة، عطوله شهادة تحضير، عطوله لعبة، راح صلاة العيد، عطوله لعبة، صلاة ترك تعالى إن يكون يعني صلاة العيد فيه استحات، والطفل قبلها تملكها بقى ده بنقول عقد الهبة، إن هو ينعقد بالإيه؟ بالقبض. قبض الهبة تبقى دي لأن ده نفع محض. طيب فيقر، وإن كانت ضارة له ضررا محضا. نتكلم أنا برضو مرة تانية، إحنا بنتكلم بمعيار دنيوي محض. طب المعيار الإخراوي، لا، الشرع اختاط لمال، لمال هذا الصبي لما يكون عنده إرادة كاملة يبقى يتبرع، لكن هنا هيجي يتبرع فنقول ده ضرر محض من الناحية الدنيوية، فهذا لا لا لا لا تنعقد وتعتبر لاغية. وإن كانت دائرة بين النفع والضرر كالبيع والشراء والزواج فهي لاغية كذلك عند الجمهور. وقال الحنفية هي موقوفة على رأي الولي، وإن أجازها صحت وإن أبطلها بطلت. وهذا هو الأقرب والراعى فيه العرف أيضا، بمعنى الصبي يعني بعض المذاهب الفقهية لو جينا نطبقها ينتج عنها حرج شديد جدا. يعني بيقولوا الصبي لا ينعقد له بيع ولا شراء، يعني الطفل ما يروح يجيب يعني أي شيء من الحلوى أو نحو ذلك ما ينفعش عنده. طبعا مش لو طبقنا الكلام بحذافيره، يعني طبعا علماء المذاهب هنا لما بيجد من القول الفقهي اللي هو بيرجحه بقى عليه بقى في منه عنت شديد بيقولوا في باب الفتوى يمكن أن نفتي بالمرجوع. وإحنا بنقول الكلام ده يعني ربما درجة يعني درجة رفع الأقوال الفقهاء مهما بلغت منزلتهم إلى درجة بقت منازعة للشريعة، ولو هي من الأول موضوعة في موضوعة ما كانتش هيحتاج هنا يقول والله هو مذهبنا مفهوش بيع الصبي وبالتالي هنضطر نفتي بمذهب الغير، فيبقى هو بيفضل يدرس في الكتب إنه لا ينعقد بيع الصبي، ولما يجي يدرس يقعد يقرر الكلام اللي بيه انه يقول ده باطل، وبعدين يطلع هو يدي لابنه خد اشتري كذا، خد اشتري لنا، يعني حتى مش مجرد ان الطفل يشتري ما يحتاج هو كطفل من حلوى او غيره، لا ده ممكن بيرسل الاطفال لشراء حاجيات المنزل من اطعمه او غيره، ويعني نحو ذلك. فاحنا عرفت هنا بالموضوع، لا احنا نقول نتدبر في الدليل ونشوف. طيب هنا قول الأحناف هو أقرب ما يكون في أنه موقوفة على إجازة الولي، والراجع كمان من الأول. يعني أنت الآن جالت عادة الناس الطفل يروح يشتري يعني حلوية، طب هل ممكن مثلا الطفل يجي يدخل لعب محل لعب أطفال وغالية جدا؟ لم تكن عادة الناس أن يوكل الأطفال في هذا السن أنه يبقى في إيده هذا المبلغ، طب أنا ببيع له لعبة أطفال، لا، هنا إذن يجب على هذا البائع أن يمتنع، ما يجوز ابتداء يعقد عقد مع صبي يغلب على الله، يعني وهو يعلم إنه المقاصر وإنه نقص الأهلية وإنه لم تجري عادة أهل هذا الزمان الذي هو فيه ذلك الشكل. يدخل بقى العرف في الموضوع، هما المكان اللي احنا الزمان والمكان وكل حاجة بقى، يعني المعايير العرفية المطبقة للأطفال بياخدوا مصروف كام، فلما يجي للطفل معاه المصروف ده أشتري أبيع له، ولما ألاقي معاه مبلغ لا أقول أنبه ولي، ولعله يكون أخذ الطريقة غير مناسبة، لعله يكون اختلط عليه الأمر، بيحصل كتير جدا، ويقع بقى الطرف الآخر في فتنة الإيه، هل مراقبة الله تبارك وتعالى الطفل يكون معتاد مثلا ياخد جنيه من مال أبيه ومأذون له في ذلك، فهي لو تأخذ 10 أو مأذون له في 10 فهي لو تأخذ 100 ويروح للطرف الثاني يقول له إياه وهكذا. يبقى إذن لازم مراعاة العرف هنا مهم. فيبقى تصرفات الصبي إن كانت نفعا محضا أقرت وانعقدت انعقدت، وإن كانت ضررا محضا من الناحية المادية هي لغو هي ولاغية، يعني لا يجوز إن الطرف الثاني يعقدها معاه، ما ينفعش يجي مثلا يكون عد ورث ولا حاجة وبعدين يقول لزميله أنا أكتب لك تنازل حد قريب، لا ما ينفعش. وما ينفعش برضو لو حد لقى الفقير الطفل جايب له مبلغ كبير جدا مثلا، لم تجل العادة أنه يكون في مع الأطفال، أو أن يأذن له في أن يدفعوه لمن يأتي يسأل أو نحو هذا، لا يجوز أنه يقبله. إذا كان ضرر محض لا يجوز، وإن كان وطبعا ده يعني لا يجوز، وارد يكون ماله ولكن لا يمكن أن يتصرف فيه إلا بإذن وليه، وارد كمان ما يكونش ماله. طيب إن كان دائر بين النفع والضرر، يعني دائر بين النفع والضرر، يعني البيع ممكن يكون سعر مناسب، البيع والشراء ممكن لا، غير التبرع. التبرع دائما هو حيدفع حاجة مش هياخد مقابلها حاجة، فيبقى ده موقوف على إذن الولي و يراعى وينبغي أن يراعى فيه العرف. ولا يلزم أن نميز القصاص ولا الحدود، وكل هذا لما أدركه قاصر عن الكلام. فإذا بلغ الحلم كامل تكليفه، لأن عقله يتكامل في تلك الحال غالبا، ولذا جعل الشارع البلوغ مبدأ تمام التكليف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يصيب، وعن النائم حتى يستلف. فإذا دخل الصغير في مرحلة البلوغ وهو عاقل أصبح مكلف، يعني كده فارقة بين ما قبلها وما بعدها. يبقى يعني في هذا العام ممكن احنا قلنا ممكن يبقى فيه صغير عنده مال، أبوه وهب له مال، إذا بقوله كده كتبه باسمه طبعا مش خلق الكتابة، أو يكون وارثة من أبي أو وارثة من أمي قبل أن أم مائي يعني ماتت ووارثها، أو وهب يعني هو أو أي حاجة عنده مال، ويعني جيت سنة احتلم عنده مال عنده قدرة الحج متيسر، يبقى يحج حج الإسلام طبعا على خلاف من حج على الفور أو على الطراح. يبقى الصلاة اللي كانت بالنسبة له بيقول الواجب والمستحب الاثنين مستحب، لا بقت الواجب واجب والمستحب مستحب. الأشياء المحرمة كنا بنقول لو فعلها هيكون الإثم على الولي الذي مكنه منها، لا هيبقى لو فعلها هيبقى الإثم عليه. طبعا بيبقى أكثر مسألة بيقولوها الحج، لأنه كان بيحدث كثيرا نتيجة ما ذكرنا من إن الشرع أذن في حج غير المكلف، بل ربما في حج غير المميز، ودي حاجة امتاز بها الحج. فيبقى الطفل حج وهو طفل غير مميز، وربما أو حج وهو طفل مميز، نحو ذلك. أول ما يبلغ يلزمه حجة الإسلام، يبقى لأن احنا قلنا هو لم يكن واجب عليه وكان كل ما يفعله مستحبات، فاضل بقى حجة الإسلام. فلذلك دايما بينوه إلى هذا الأثر لأهميته، يقول فإذا لأنه بيبقى حق يعني أو يكثر الكلام أو وقائع اللي بقى فيها حجة قبل أن له هذه لم تكن حجة الإسلام، فيلزمه حجة الإسلام وإن كان قد حج قبل. طبعا في الحج تعبير حجة الإسلام ده شائع، لأنه الحج يجب في العمر برة، ذلك سموها حجة الإسلام، وما عداها دي الواجبة بأصل الإسلام زائد يعني الاستطاعة السبيل إلى الحج، وما عدا ذلك تبقى حجات تطوع. يقول فيلزم حجة الإسلام وإن كان قد حج قبل، لأنه يكون قد حج تطوعا. طيب يبقى إذا بلغ هنقول له خد بالك بقى الصلاة كلها بقت بقت واجبة عليه، خد بالك الصوم بقى، يعني لو كان ممكن بالطلاقة معاه أحيانا، لو كان وهو قبل البلوغ مثلا لو أجد يعني في يوم من الصيام لا كل ده هيبلغ به ولو كان ولو عليه حج. لكن يعني سبحان الله يعني الناس بيقولوا يعني لا ينتبهوا إلى رعاية الشريعة لمصالح العباد في كل شؤونهم. لا ده هنا الأموال يعني بيقولوا العبادات خلاص وكان المفروض إن هو علموه الصلاة لسبع مرهم عليها لعشر يعني المفروض الموضوع ده كان من زمان وهو مهيئ للعبادة. لكن بيقول له المال المال لا لازم درجة رشد مالي غير النضج العقلي العام لم تسلم إليه أمواله إلا عندما يثبت رشده ماليا. هو المال له رشد خاص طبعا احنا قلنا هو الصبي ساعات اللي بعته يشتري أو يؤذن له ياخد أموال يشتري لنفسه حلوة أو يشتري لعبة ممكن يرسل يشتري حاجات الطعام وشراب للبيت. لكن بقى مسألة ان هو ممكن كما كان الصبي يكون ممتلك ممكن يبقى يعني مليونير ممكن يبقى كذا. فمسألة ان دي بكام ودي بكام وكيف ينمى المال وكيف يحفظ وهكذا لا رشد مالي خاص لابد من يتعلمه. وبالتالي يجب على ولي اليتيم حتى وان لم يكن او ولي الصغير ويتأكد هذا في حق اليتامى انه غالب ما يحدث هذا يعني هو حتة ان هو يبقى طفل صغير عنده مال في حياة ابي لازم وورثها او ممكن. لكن في الغالب يبقى يعني الطفل مات ابوه وهو صغير كان يتيما كان فيه ولي على المال فبيبقى هنا من ضمن واجباته في اتجاه هذا الصبي أن يحفظ له ماله إلى أن يبلغ وإنه يعلمه كيف يكتسب الرشد المالي وإنه يدفع له لا يدفع له المال حتى إذا ثبت رشده في المال. يقول أيضا من الأنواع الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. إحنا قلنا إحنا بنتكلم على خد بالك كل اللي إحنا بنقوله ده مين اللي خرج لما قلنا ان المكلف هو الانسان او من قصور المسلم البالغ العقل قلنا الاصل هنقول الانسان. ولكن لما بنيجي نكلم الناس ونطالبهم بالتفاصيل يبقى بنكلم المسلم الانسان البالغ العقل. فقلنا طب مين خرج بنقول انواع اللي هم ما دخلوش معانا في التكليف نتيجة انهم فقدوا احد هذه الشروط. طب ايه اللي دخل معايا الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة؟ ما احنا قلنا انه انه لابد من العقل طيب والبلوغ اللي هو تمام العقل اللي هو تمام العقل. فيبقى اصل العقل موجود ان مفيش آفة في آلة الادراك عند الانسان وكمان يبقى نضج بالدرجة الكافية عشان كده بقى في البلوغ. لكن طيب ممكن الانسان بعد كده يعني من الامثلة الشهيرة اللي بيحصل فيها خلل في شرط العقل بعد ان يكون موجودا ما ممكن انسان يعني تعرض لحادثة اي شيء لكن انه سبحان الله قد يعني الانسان يعني ونسأل الله تعالى الا يردنا الى ارذل العمر انه ممكن بيبتدي قفلاته العقلية تقل يعني امراض كثيرة جدا عقلية مرتبطة بالسن الكبير نتيجة بعض مراكز المخ بيحصل لها آفة بعض الوصلات اللي بين المراكز المخ ربما آفات تكون موجودة قديمة عند الإنسان بس كانت يعني في حاجات بتعوضها الحاجات مش موجودة حاجات كثيرة جدا. إذن المشاهد وأهل الطب لهم بقى التشخيصات وتصنيفات مشاهد ان ممكن حد بعد ما يكبر تتعرض قواه العقلية لشيء من النقص. طب اذا كان هذا النقص بقى فيه خلل في الفهم او الادراك او الارادة يبقى هنبتدي نعامله منذ ما يشخص الامر ما نعرف ونجد شواهد تقول انه اختل الامر عنده يبتدي يعامل معاملة مختلفة يبقى برضو هنا قد إذا وصل الأمر إلى هذا يبقى ترفع عنده التكليف يترجه إلى الولي الولي هو اللي يرعى شؤونه وكذا ويمنعه مما يؤذيه. وطبعا لو وصل الأمر إلى عدم الإدراك لكن على حسب الحالة ونحن ذلك. وأفرض الكلام للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا خرفا وفقد الاتزان العقلي وصحة الإدراك. فقد الاتزان العقلي وصحة الإدراك زال تكليفهما. ولو كان ذلك مع صحة البدن وقوة يبقى البدن صحيح وقوي والسن كبير. لكن هنا القضية فين العقل؟ فين درجة الإدراك؟ فين الإرادة؟ لأن بعض الأمراض بتؤثر مش على الإدراك، بتؤثر على الإرادة. وأي تأثير على الإدراك أو الإرادة بيرجع بمردوده على قضية التكليف. طبعا سبق بيان أن الميت غير مكلف. يبقى كل إنسان حي ممن تقدم ذكرهم ممن قلنا أنهم غير مكلفين يقول الميت غير مكلف. ودي طبعا مسألة في غاية الوضوح. مال إيه؟ مال إيه؟ إل إل إل هذا لا يمنع مرة لا يمنع أن يكون هناك تكليفات، أن هناك أحكام يخاطب بها المكلفون تتعلق بالميت من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ونحو ذلك. يبقى لكن هو الميت نفسه ما كان بالغ عاقل، لكن خلاص إذا مات انتفى هذا. يقول تنبي كل إنسان حي ممن تقدم ذكرهم ممن قلنا أنهم غير مكلفين لا يمنع عدم تكليفهم أن تثبت لهم الحقوق من ميراث أو وصية أو عطية أو نفقة أو غير ذلك. يبقى الذمة المالية ملهاش علاقة بالتكليف، بيبقى له ذمة مالية. والذمة المالية يبقى لها وعليها، وده هتيجي بقى في مسألة زكاة مال الصبي. يبقى احنا بنقول هي تجب في ذمتي. طب مين اللي بيدير هذه الذمة المالية؟ الولي. يبقى اذا لما بنقول ان القول الراجح في المسألة ان لما نقول ان في زكاة في مال الصبي لا يعترض على هذا بان هذا الصبي غير مكلف وأنتم هنا كلفتموه. لا، التكليف متوجه للولي ولكن متعلق بمارس زي ما هو إن هو يرث ينفع يبقى الوصية فتنفع، يعني يبقى في وصية ينتفع هو بها وهكذا، وينفق عليه من ماله. يعني إذا طبعا لو في صغير يمتلك مال فخلاص هو يجب النفق عليه من مال إلا أن يتطوع أحد أبوه أو غيره. لكن الصغار الذين لا مال لهم بيبقى النفق على أقرب ولي، وده في حالة وجود الأب بيبقى هو الأب. عشان كده قالت العالم لو تصورنا أن الأطفال الصغار يعني شرعا تبقى جات إزاي أن هو صغير لا مال له وعاجز عن الكسب، فيبقى أقرب الأولياء وهو الأب هو الذي يدفع عليه النفقة. يبقى المهم هنا بنقول إنه اللي بنقول عليه غير مكلف بيبقى له ذمة مالية وتثبت له الحقوق، ولا وكما تثبت له يبقى تثبت عليه ولا يمتنع أن تثبت عليهم الحقوق كضمان ما أتلفوه والإنفاق على القريب المستحق. يعني كما ذكرنا الطفل يبقى عنده إيه؟ عنده مال وارث أو أي شيء، وبعدين في حد فقير بندور على أولى الناس به اللي ينفق عليه لأنه هو الصبي، يبقى ولي الصبي يخاطب لأن يخرج من مال الصبي نفقة على ذلك الفقير. يبقى لا يمتنع أن تثبت عليهم الحقوق كضمان ما أتلفوه والإنفاق على القريب المستحق وغير ذلك. وهذا لأن ثبوت هذه الحقوق هو من خطاب الوضعي، يعني ما هوش خطاب لهم، هو خطاب تكليف للولي ولكنه في ذمتهم. أو ممكن نقول طبعا وجودهم هنا هو ايه بيبقى من خطاب الوضع ان هو ايها الولي، فاذا كنت طالما كنت وليا لمن ماله بلغ النصاب فقد وجب فيه الزكاة فأخرج مثلا، إذ هي من باب تعليق المسببات بأسبابها لا من باب خطاب التكليف. أهل الآخرة، يبقى كل دي أنواع من غير المكلفين. سواء أهل الجنة وأهل النار هم غير مكلفين، أنهم جميعا يؤمنون حينئذ، يعني فإيمانهم إيمان اضطراري لا يقدم ولا يؤخر. وقيل يكلف من مات طفلا أو مجنونا أو من لم تبلغه الدعوة في عرصات يوم القيامة. طبعا قيل مش مناسبة مع شيء ثبت ويقول به أهل السنة من امتحان أهل الفترة، فينفعش قيل أو ما ينفعش، يعني نفك المسألة شوية. قيل يكلف يعني أن نقول لا، وثبت أن من لم تبلغه الدعوة ومات كافرا، خد بالك الموضوع في العذر، يعني بعض الناس يخلط في لما يجي يتكلم على العذر بالجهل في حق المسلم الذي فعل الشرك جاهلا، فيقول ايه مع عذره الجهل يعني اجعله من اهل الاختبار؟ لا، ده الكافر اللي مات ولم تبلغه الدعوة، فمات على كفر فهو كافر، ولكن يأتي يوم القيامة فيمتحن، لا يكون، فإن يعني آمن يعني يمتحن، يهيئ الله عز وجل لهم نارا ويأمرهم بدخولها، فإن دخلوها كانت عليهم برد نصيب، وإنما يدخلوها ويقول الله لهم إياها عصيتم فكيف برسلي في الدنيا. يبقى بيبتلى ابتلاء امتحان ابتلاء شديد جدا، ولكن ما هو ابتلاء بعد ما عين الأهوال ورأى حتى الكفار يؤمنون اضطراريا، يبقى إذن ده ابتلاء وامتحان للكفار الذين ماتوا على كفرهم. أما المسلم الذي لم تبلغه بعض تفاصيل الشريعة فأنكرها فإنه يكون مسلم معبود. مش هذه قضيتنا، المهم هنا إن في ابتلاء وامتحان لأهل الفترة ثبتت به النصوص. طيب ده تسميه إيه؟ سميه نشد. لما نيجي نقول أهل الآخرة غير مكلفين، نقول ويستثنى منهم من مات في الفترة ومن على شرك. هي الفترة بين الرسل، يعني لم تبلغ دعوة الرسول السابق ولم يدرك الرسول اللاحق، أو نقول لا هذا لا يسمى تكليف، هذا خوار زي ما احنا قلنا برضو كده اختصاص البهائم بعضهم من بعض، نقول هذا من ده مختلف تماما، يعني شكل الموضوع، أو نسميه تكليف ونقول يبقى هم دول مستثنين، مش مستثنين. احنا ثبت لدينا ان ايه؟ ان الدنيا عمل ولا جزاء، الجزاء الاوفى في الاخره، وان عجل بعض الحساب، والاخره جزاء ولا عمل، ثم ثبت استثناء من هذا لهؤلاء، عبر عنها باي تعبير مناسب، مفيش مشكله فيها. يبقى هنا مشكله قيل يكلف، هو هنا يعني انما اتى بصيغه التمريض عشان كلمه يكلف، لكن كان الاول ثبت ان هناك من يمتحن، وهل يسمى هذا تكليفا؟ قيل نعم، او يعني وقيل لا، بل لا يسمى. يبقى هي القضيه كلها في انه هذا الابتلاء والامتحان نسميه ايه؟ نسميه تكليف، يبقى كده احنا استثنينا من عبارتنا اللي احنا قلناها ان هم دول غير مكلفين، واستثناء بدليل. واما نسيب العباره على ما هي عليه ونسمي ده اي شيء اخر. قل وكذلك في الدنيا اذا غرغر المحتضر زال تكليف. يعني هنا يعني مساله لا ينبني عليها عمل، احنا ما بنعرفش بقى ساعتها، لكن ايضا عشان نعتقد الانسان يبقى في حسنا، واللي قد تكون فوائد تربويه نعرفها، ان الانسان هو لسه في الدنيا اذا عاين تلك الاهوال راى ملائكه الرحمه نسال الله تعالى ان يرزقنا ان يكون يعني قبض ارواحنا على ايدي ملائكه الرحمه، او راى ملائكه العذاب نعوذ بالله ان يكون هذا مصيرنا، يبقى هنا ايه؟ مع انه لسه انسان ولسه في الدنيا ولسه مش ميت، لكن يقبل منه، وده اللي حصل مع في فرعون، وانه لما عالم الغرق وآمن لم ينفعه ذلك كان يعني. وهكذا كل من عاين يعني الأهوال الخير، لذلك قال الله تعالى عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. مع أن طبعا البعض توقف أن ده في هذا الإيمان والكبر لسه مالي، يعني هو عايز يقول أنه لا إله إلا الله إلا الذي أمر به بنو إسرائيل، وقال الله بارك على له الآن قد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فلم يقبل منه ذلك. وطبعا ومثل ذلك إذا رأى الناس علامات الساعة الكبرى، أي الخوارق الكونية الكبرى التي تجري بين يدي يوم القيامة، بيزول التكليف عندها أو لا يقبل التوبة، وده معنى زوال التكليف المقصود هنا. يقول الله ترك على يوم يأتي بعض آياتي ربك لا ينفع نفسا الإيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها. يبقى ده كده احنا قلنا ايه؟ قلنا ان المكلف هو الانسان البالغ العقل. وبعدين فرعنا بقى مين اللي فاقد احد هذين الشرطين كليا او جزئيا وحكمه هيبقى ايه. يبقى كده بس كل اللي كنا بنعمله في هذه المرة في المرة التي قبلها ان احنا بننقح فهمنا لان المكلف هو الانسان البالغ العقل، وبنعرف مين اللي فقدوا بعض هذه الشروط ودول هيحكمهم ايه الى غير هذا. بعد ما هنا بقى خلاص انتهينا من قضية ان احنا عرفنا ان المكلف هو الانسان البالغ العاقل، اذا اعترى ذلك المكلف، خلاص كلمة المكلف عندنا عارفنا، اذا اعتراه عارض من العوارض اثر على ايه؟ اثر على ادراكه او اثر على ارادته، ما يكون حاله؟ ده هنبتدي نتكلم فيه على الإكراه ثم على الجهل والتأويل في المرة، وعن الحال من غاب عقله بالمغيب، هذا نتداوله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.